ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثاني عشر بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ثاني، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. في هذا الكلام الطيب الذي يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة يذكر الحكم في التكفير، والتكفير حكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا، وإنما الذي يكفر هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتكفير والتفسيق وهذه الأحكام كالتحليل والتحريم، من الذي يملك سلطة التحليل والتحريم في ديننا؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك التحليل والتحريم مثل التكفير والتفسيق، لا أملك أن أحلل، فإن أحللت شيئا أو حرمت شيئا بدون أن أستدل بدليل شرعي يكون البعيد قد وقع في مخالفة شرعية خطيرة، فلا يملك أن يحلل أو يحرم إلا الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فكذلك التكفير والتفسيق فهما أحكام شرعية، لا يقال فلان كفر فلان فسق، وإنما التكفير والتفسيق أحكام شرعية. هذا أول الأمور. التكفير أو الكفر عكس الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سيجيء قول وعمل واعتقاد، فكذلك الكفر يكون بالعمل وبالقول وبالاعتقاد. هذا عكس هذا، الكفر عكس الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يبقى الكفر اعتقاد وقول وعمل، مثله مثل أو عكس الإيمان ضد الإيمان، واضح؟ الكفر أنواع كما سيجيء، خمسة أو ستة: كفر التكذيب، الجحود، الاستحلال، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر النفاق، كل هذه أنواع. يبقى الكفر له أنواع، الكفر له شروط وله موانع، يبقى له أنواع وله شروط وله موانع، كل ذلك سنتعرض له بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في أثناء كلامنا وتعليقنا على كلام الإمام الشارح رحمة الله عليه. يقول الإمام الشارح: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وحينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من المسلمين المؤمنين، يبقى هنا لا يتكلم عن عموم البشر، فلا يقول ولا نكفر أحدا من الخلق، لا، لا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام، يعني الذين ثبت لهم الإسلام بيقين، الذين ثبت لهم الإسلام بيقين لا يخرجون من الإسلام إلا بيقين. واضح؟ من ثبت له الإسلام بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين. ولذلك لو اختلف الناس في تكفير شخص معين أو في تكفير فعل معين، يبقى السلامة التي لا يعدلها شيء على الإطلاق أنك تقوم في مقام إيه؟ المنع. أنا أمتنع عن أن أحكم بالكفر على من اختلف فيه. قد نختلف في بعض الأمور الفقهية، أقول لك رجع، لكن في مسائل التكفير لست مطالبا بالترجيع، وإنما أنت هنا مطالب بماذا؟ بأن تأخذ باليقين، لأن الترجيع ظن غالب، نعمل بغلبة الظن. لكن في قضايا التكفير هل يكفي فيه العمل بغلبة الظن؟ واضح الكلام؟ ما ينفعش. وإنما من ثبت له الإسلام بيقين واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أغامر أنا بديني أو تغامر أنت بدينك وتكفره بأمر مختلف فيه؟ ولذلك كما سيجيء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: ولا نكفر إلا ما أجمعوا على تكفيره. وكذلك تنقل هذه المقولة ثابتة النسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكذلك يقول مثلها وأكثر أكثر أكثر منها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. بل إن الدتية كان يناظر أناسا قد تلبسوا بكفر بين كالجهنية وأئمتهم وغيرهم وأصحاب الحلول والاتحاد، ويقول: أنا لو اعتقدت ما هم عليه لكنت كافرا، ومع ذلك لا أكفرهم لأنهم لم تقم عليهم الحجة لجهلهم. يبقى هناك موانع، لأنه قد يتلبس الإنسان بالكفر اليقيني ومع ذلك هذا الإنسان لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الشروط ما تحققت وقد وجدت بعض الموانع. كل ذلك سيجيء بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. سباب التكفير خطير جدا، لأنك بالحكم على الإنسان بالكفر سيعقب ذلك أحكام. هذا الإنسان إن ثبت كفره له أحكام متعلقة بالدنيا وأحكام متعلقة بالآخرة، يجب على من بيده الأمر أن يستتيبه. هذا الإنسان إن استتيب ولم يرجع سيقتل حتى يقتل ردة، يقتل بحق الردة. هذا الإنسان سيفرق بينه وبين زوجه. هذا الإنسان سيمنع التوارث بينه وبين أهله من المسلمين، فيش ميراث بينه وبينهم. هذا الإنسان لن يغسل ولن يكفن ولن يدفن في مقابر المسلمين، وإنما سيوارى كأي جيفة نتنة لا قيمة له ولا قيمة لجثته ولا حرمة لها كافر. ثم تعتقد أنه من أهل الجحيم، لا تلحقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدخل النار خالدا مخلدا في احكام كثيره في الدنيا وفي الاخره. ولذلك قضيه التكفير لا يتعرض لها الصغار ولا يتعرض لها طلبه العلم، وانما هذه الامور لمن؟ للنص، اهل العلم. ولذلك قضايا التكفير من الذي يحكم فيها الحكم على المعين؟ القاضي. والقاضي عند اهل العلم لابد وان يكون ايه؟ مجتهدا، بل رتبة الاجتهاد. قاضي شرعي عنده وصل الى رتبة الاجتهاد ويجتهد ويحكم في هذه القضية، فهي قضايا خطيرة لا يتكلم فيها احد الناس. وحينما تسلب هذه الامور من اهل العلم الكبار وتصبح على ألسنة الصغار، هذا والعياذ بالله نظير خطر جسيم على الأمة، لأنه من باب أو من الباب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. دائما أنتم تفسرون أو تظنون أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله يعني إذا أصبح الحاكم اللي بيحكم الدولة أو الوزير اللي قاعد على كرسي الوزارة وصل الأمر إلى غير أهله، هذا ليس من أهل هذا المنصب. دائما يفسر هذا الحديث على هذا المنحى. قد يكون تفسير الحديث على هذا المنحى سليما، ولكنه أيضا يتسع ليشمل حينما يتكلم الصغار في أمور لا يجوز لهم أن يتكلموا فيها، وحينما يتعرض أحد الناس وصغار طلبة العلم للكلام في أمور هي من خصائص الكبار الكبار الكبار جدا. وإن بلكم ولا، ولذلك ينبغي لنا ونحن ندرس هذا الباب بمشيئة الله تبارك وتعالى أن نقف فيه على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وننظر إلى عمل السلف الصالح، وننظر إلى أئمتنا الكبار العلماء الذين نثق فيهم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يبقى يقول الإمام التصوف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عله. يقول الشارح: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد عن الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. يبقى هنا في هذه الفقرة يقصد هنا أن يرد على من؟ على الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بكل ذنب، فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فإن استحل كفر. لكن من كفر الإنسان بارتكاب الذنب الذي هو دون الشرك ودون المكفرات المعلومة من الدين بالضرورة، من وقع في هذا الذنب لا يكفر إلا إذا استحل، ومن كفر مرتكبا الذنب أو مرتكب المعصية أو مرتكب الكبيرة من كفره فقد قال بقول من؟ بقول الخوارج. الفكرة التي تليها يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يقصد الرد على المرجئة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، ليس هناك إفراط ولا تفريط في كل الأبواب. وأهل السنة والجماعة مع بقية الفرق كأهل الإسلام مع بقية الملل، أهل الإسلام أمة وسط بين كل الأمم، وكذلك أهل السنة والجماعة فرقة وسط، الفرقة الناجية وسط بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط، الحق بين الغالي وبين الجافي، لا نجافي ولا نغالي، لا نفرط ولا نفرط. طرفين الخيط احنا بيدعم، احنا فين؟ في الوسط. ففي باب الوعد والوعيد وفي باب الاسماء والاحكام اهل السنة والجماعة وسط، ونحن هنا نتكلم بمشيئة الله تعالى ونفتتح الكلام في صلب باب الاسماء والاحكام كما سنبين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فهنا يقول أشار أو يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، وكل من تعرض لشرح العقيدة الطحاوية قال مثل هذا الكلام. يعني على سبيل المثال انظر إلى شيوخنا المعاصرين في زماننا ماذا قالوا في هذا الشأن، فنجد يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في شرحه أو تعليقه على متن العقيدة الطحاوية يقول مراده رحمه الله مراد مين الطحاوي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكب كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لماذا؟ لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه يبقى قضية الاستحلال لماذا كان الاستحلال كفرا؟ ليه؟ لأنك بتكذب الشرع يعني لما يجي إنسان يقول الصلاة غير مفروضة على المسلمين هذا لو لسه مسلم حالا لسه مسلم الآن حديثه عهد بكفر ما يعرفش الحكم الشرعي هل هذا يدخل؟ لا لو قتل الزنا ليس بحرام لأن لسه لكن لو علم أن الله حرم ثم استحله حينئذ يصبح ماذا؟ كافرا فلماذا كان الاستحلال كفرا؟ لأنه يكذب حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم الله ورسوله هو اللي بيكذب النص فقال فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه قال أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان إيمان ضعيف وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حتى ما جاء في الشرع المطهر خد بالك حتى ما جاء في الشرع يعني إن زنى لابد من إقامة البينة عليه علشان تقيم عليه الحد برضه مش واحد أي واحد قال فلان زنى يقام عليه الحد شو إن كانت الزنا مش هأقيم الحد إلا لما تتوفر شروطه وتنتفي موانع واحد سرق هقطع إيد أي سارق ولا لابد من توفر شروطه وانتفاء موانع واحد قتل هل هيقام عليه القصاص بدون تحقق الشروط وانتفاء الموانع كل حكم فما بالكم بحكم التكفير اللي هو اعظم من الايه من ارتكاب هذه الحدود التي في داخل دائره الاسلام يقول حتى ما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج لأنه مخلد في النار وإذا يكون الخوارج والمعتزلة قد اختلفوا في الأسماء واتفقوا في الأحكام يعني في خلاف بينهم في الأسماء لكن في الأحكام بين الأسماء والأحكام مرتكب الكبيرة عند الخوارج يسمى ايه؟ كافرا وعند المعتزلة يسمى ايه؟ منزلة بين المنزلتين خرج من الإيمان ولن يطلق عليه كافر فعندهم الناس مؤمن وكافر وفي منزلة بين المنزلتين فالأسماء اختلفوا فيها سماه الخوارج كافرا وسماه المعتزلة في منزلة بين المنزلتين وسماه أهل السنة مسلم عاصي مسلم عاصي واخدين بالكم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يسلب عنه مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق يعني ما نقولش عليه مؤمن لا مؤمن الإيمان كلمة إيمان كده مطلق يسلب الاسم المطلق واخدين بالكم ولا ولكن يعطى مطلق الايمان اللي هو الايه الحد الادنى الذي لا يخرج به الى الكفر واضح وده هنبينه ونوضحه لما نتكلم في قضايا الايمان والاسلام وما شابه يبقى اختلف اهل السنه والجماعه مع المعتزله والخوارج في باب الاسماء هنا في مرتكب الكبيره طبعا المرجئه هتقولوا عليه ايه مؤمن كامل الايمان واخدين ايه بقى الاسماء اختلفت طب في احكام الخوارج قالوا عنه يخلد في النار، والمعتزلة الذين اختلفوا معه في الأسماء اتفقوا معه في الحكم فقالوا للخلود. أهل السنة والجماعة قالوا هو في مشيئة الله، في المشيئة، إن شاء عذب إن لم يتب، وإن شاء غفر ورحم، ولكنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار لأنه معه التوحيد الذي يتبو به، ومعه الإيمان ولو قليل ولو بمقدار ذرة، فإن مثقال ذرة فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار في يوم من الأيام. واخدين بالكم؟ يبقى هنا اختلفوا في الأسماء واختلفوا في إيه؟ في الأحكام، لكن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في إيه؟ في الحكم واختلفوا في الأسماء. اتفقوا في الحكم واختلفوا في الأسماء. يقول الإمام ابن باز: وقول الطائفتين يعني الخوارج والمعتزلة باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما، أمر الخوارج وأمر المعتزلة، على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. يبقى ده كلام الإمام ابن باز، لم ينتقد صاحب الطحاوية في عبارته هنا ولم يستدرك عليه. ونقل بعضهم عن شريط المحاضرة مسجلة للعلامة ابن باز حينما سئل عن قول الطحاوي هنا، قال: المراد بذنب أي دون الشرك أي معاصي، هذا قول أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر مسلم بذنب دون الشرك كالزنا والسرقة، وهذا ردهم على الخوارج، والطحاوي مصيب بذلك القول. ده كلام الشيخ ابن باز، والطحاوي مصيب بذلك القول، وأهل السنة والجماعة لا يرضون عن قول الخوارج بأن العاصية يخلد في النار، وكل كتب عقائد أهل السنة ينبه فيها إلى هذه النقطة، وهذه عقيدة السلف، ومن خرج عن هذا فهو من عقيدة الخوارج والمعتزلة. ده كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ ابن باز حينما يقول وكل كتب عقائد اهل السنه ينبه فيها الى هذه النقطه، هو ما قراته في كتاب الامام الاوسط لشيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن للاسف ضاع مني يعني موضعه فين، فلم استطع ان اصل الى رقم الصفحه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه كلاما مؤدا: ولا يزال ائمه السنه يكتبون في عقائدهم ولا يكفر مسلما بذنب يرتكبه ما لم يستحله، نفس عبارة الطحاوي أو قريبا منها رحمة الله عليه. وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمة الله عليه في التعليق على متن الطحاوية كذلك: المراد بأهل القبلة هم الموحدون، الموحدون الله في عبادته، المخلصون له في معاملته، العادلون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال: لأننا ابن مانع نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل. يقول: ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. خدتوا بالكم؟ يعني انا عاوز اوصلكم لان هذه الجمله العلماء لم يستدركوها على الامام الطحاوي، لاننا سمعنا كلاما كثيرا عن ان هذه الجمله خطا ولا بد من تصحيحها، وهذه الجمله حتى الشارع لما اراد أن يستدرك على الإمام الطحاوي خرج على كلام الأعلام الذين ذكرنا كلامهم في شرح هذه الجملة. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول الشارع، بقى نرجع للشارع الذي قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. أنا عاوزكم يعني تصبروا علينا لما نخرج شوية عن الكتاب كده ولا كده، لأن ده اللي مصلحته، لان احنا الهدف احنا بنتكلم في اخطر باب اختلف الناس فيه في هذه الايام، اخطر باب، باب التكفير وباب الايمان، واضح؟ فيقول واعلم رحمك الله وإيانا آمين أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. طبعا احنا حاسينها وعايشينها مش كده ولا ايه؟ يقول عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراء وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقاده على طرفين ووسط من جنس اختلاف في تكفير أهل الكبائر العظيم. الشيخ هو بيقول باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراء وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارض فيه دلائلهم، كل ذلك بالنسبة للعصور السابقة كان أمرا هينا. لماذا؟ لأن الخلاف كان بين أهل السنة وبين الفرق الأخرى، وكل إنسان كان يخالفهم لم يكن يدعي أبدا أن السنة أبدا ما حصلش، لم يحدث على الإطلاق أنه في زمن من الأزمنة تسمى خارجي من الخوارج أنه سلفي أو من أهل السنة والجماعة، بل كانوا يقولون عن أهل السنة هؤلاء حشوية وكانوا ينبذونهم بالألقاب وكانوا يسبونهم ويتهمونهم بالجهل. ولما قال الأشاعرة عن أنفسهم إنما من أهل السنة والجماعة ما قالوا نحن سلفيون، ما قالوش احنا سلفيين، قالوا احنا من أهل السنة والجماعة. ولكن لما قيل له وماذا عن مذهب السلف الصالح؟ قال مذهب السلف الصالح أسلم ومذهبنا أعلم وأحسن، فظهرت المباينة لما قالوا مذهب أهل السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحسن، دل ذلك على إيه؟ على بيانة إنهم هم غير السلفيين. لكن طول عمر مذهب السلف خالص لأصحابه، طول عمر ماذا للسلفيين خالص لأصحابه، لم يحدث اعتداء عليه وتلبيس فيه إلا في زماننا. خدوا بالكم، يعني كان زمان في أيام الإمام أحمد بن حنبل كان الخلاف بينهم وبين المعتزلة، خلاف بينهم الخوارج، خلاف بينهم وبين رافضة، خلاف بينهم وبين أي فرقة من الفرق المنحرفة. والمعتزلة يقولون عن أنفسهم نحن معتزلة، والأشعري يقولوا عن نفسي أنا أشعري. طبعا أيام الإمام أحمد ما كانش فيه أشاعرة لسه بكرة الله، لأن أبو الحسن الأشعري بعد الإمام أحمد بن حنبل. الخوارج يقولوا عن نفسه، عارف كل طائفة عارفة نفسها بسماتها وبخصائصها. العدوان حصل في أي زمن ما زمننا إحنا ده، بس اللي حصل فيه إن بعض الناس استطاعت أنها تلبس العباءة السلفية وتظهر للناس بصورة السلفيين ويقولون نحن سلفيون ومذهبهم لا يقوم على السلفية إلا في بعض الأصول، يعني لا نريد أن نسلبهم كل ما معهم من حق، فإن هذا ليس من سمات أهل الحق، فإن عندهم حق وهم على بعض الأصول السلفية وبالذات في قضايا الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية ومحاربتهم للقبوريين ومحاربتهم للبدع، البدع العملية. لكن في باب الإيمان والتكفير لبسوا ملابس الخوارج وأرادوا أن يخلعوا عليها كلام أئمة السلف، وشو بقى منتهى الفتنة والتلبيس على الناس إنهم عايزين يستدلوا على ما هم عليه من تكفير ومن خروج على مذهب السلف عن طريق امتحان أقوال السلفيين، ويأتون للمتشابه من أقوال أهل العلم ابن تيمية وغيره رحمة الله عليه وينسبون أنفسهم له. والحمد لله رب العالمين أن أكابر العلماء في هذا العصر في آخر عمرهم وقبل وفاتهم رحمة الله عليهم انتبهوا إلى هذا الأمر وأدام للناس عن المحلة وأظهروها واضحة صريحة، ولذلك أصبح الحجة بيننا وبين هؤلاء في سهل كلام العلماء الذين تلبسوا به ولبسوا على الناس أصبح عندنا الحجة لبارز، مش الحجة الشرعية، الحجة في الكتاب والسنة وصحبة السلف الصالح، لكن هذا التلبيس من له؟ من له غير الأكابر؟ الشيخ الدباز قال ايه؟ الشيخ الألباني قال ايه؟ الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ الشيخ عبد الرزاق عبيدي قال ايه؟ الأئمة الذين توفوا بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يفتن واحد منهم، وإنما من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يجاكم اثنان ولا يرتفق عنزان في إمامة هؤلاء. هؤلاء ماذا قالوا في القضايا الحياتية التي هي موضع الفتنة الآن وموضع التشديد، كما يقول الإمام الشارع، موضع الفتنة والمحنة والاختراع وتشديد الأهواء والآراء وتعرض الدلائل. لا بد من أن نرى ماذا قال ابن باز، ماذا قال الألباني، ماذا قال ابن عثيمين، ماذا قال الشيخ عبد الرزاق، أئمة السنة أكبر علماء. هنا نرجع إلى قراءة قول الشارع رحمة الله عليه بعد أن ألمحنا إلى بعض الأمور التي سنتناولها بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. قال: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه خد بالك بقى على طرفين ووسط. يبقى كل دي جملة اعتراضية لغير الاثنين، واضح؟ عرفت فين الخبر؟ ها؟ فالناس فيه ايه؟ ها؟ عرفت توصلها ولا لا؟ على طرفين ووسط. ويبقى كل دي جملة اعتراضية على اعتبارها، مع انها سطرين تقريبا، مش كده؟ فالناس فيه في ايه؟ فيه في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسده المخالفه للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر. يعني الناس فيه في هذا الامر، في هذا الباب التكفير وعدم التكفير، في ايه؟ في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد. بدا يبين الامر الذي سيتحدث فيه هنا، فقال: تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسده المخالفه للحق. اي حق؟ انه حق المقصود للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر. يعني ايه نفس الامر؟ يعني الحق الحقيقي اللي عند الله، او المخالفه لذلك في اعتقاده. اللي بيكفر حاطط في اعتباره انه خلف الايه؟ الحق. انه حق؟ احيانا يكون الحق الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، او الحق الذي يظنونه هو الحق. وضح الفرق بالكلمة في نفس الامر. يعني ايه في نفس الامر؟ يعني مثلا ممكن يأتي انسان وبدأ يكفر ويبدع الناس ويحكم عليهم لانهم قالوا مقالات معينة، هذه المقالات يحكم عليهم فيها، زي ما جاء الاشاعرة بعضهم غلا من الغلو، فكفر الذين يقولون ان الله فوق العالم، وقال كفروا لانهم يدعون لله او ينسبون لله الجهه، واخدين بالكم ولا لا؟ والتحيز. وهنا كفروا مين؟ كفروا اهل السنه والجماعه، مش كده؟ حينما كفروا اهل السنه والجماعه هنا وقالوا عنهم هذا الحكم، لماذا كفروهم؟ لانهم خالفوا في نظرهم هم ايه؟ الحق، ولا خلفوا الحق الذي جاء في القران والسنه؟ واضح. يبقى هنا لما بيقول في جنس تكفير اهل المقالات، كلمه المقالات جمع مقاله، والمقاله المقصود بها زي العقائد برضه، لان هم كانوا يقولوا مقالات. يعني شوفوا انظروا للاشاعره لما الف كتابه وسماه مقالات الاسلاميين، هل يقصد مقالات ايه؟ مقالات صحفيه؟ مقالات ايه؟ مقالات عقائديه، ده المقصود. فيتسمون باصحاب المقالات. يقول: فالناس فيه في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسده المخالفه للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر. وضح في نفس الامر، يعني لما يكون الانسان مخالف للحق الموجود في القران والسنه. كلمه في نفس الامر عن الحق الجد، الحق اللي عبد الله حق، او للتنويع، او المخالفة لذلك عمل الحق اللي في اعتقاده هم الحق، لكن هو في نفس الامر مش حق. واضح الكلام ولا مع بعض؟ فهمت الجملة الاعتراضية دي؟ كويس. قال فالناس فيه في التكفير وفي تناول التكفير على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العملية. هنا علمنا انه يتحدث عن ماذا؟ عن التكفير. هو كان في الاول التكفير لما بيقول للرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ده، يبقى كان بيتكلم عن التكفير في الامور الايه؟ العملية. تكفير في الزنا، تكفير في شرب الخمر، التكفير في الذنوب العملية اللي هي اعمال الجوارح. لكن الان احنا بنتكلم عن ايه؟ قال ومن جنس هذه الاختلافات اختلف المكلفون في باب ايه؟ التكفير لاصحاب المقالات والعقائد المخالفه للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الامر، او المخالفه لما يعتقدونه هم حق. فاصبح خلافهم هؤلاء أصبح خلافهم على نفس النمط الذي اختلف فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة مع أهل السنة في باب ماذا؟ في باب ارتكاب الذنب أو الكبيرة العملية. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فهذا الامر بعد ان كان، لان اول خلاف نشا في التكفير كان على يد من؟ الخوارج، حينما كفروا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا اصحاب الجمل وكفروا معاويه وكفروا جمعا هائلا من الصحابه الكرام. فهذا التكفير ما كانش في الاول تكفير في المقالات والعقائد، وانما كان تكفير في الايه؟ في الامور العمليه. تكفير في الامور العمليه. كفروا علي لانه حكم في نظرهم بغير ما انزل الله، حكم الرجال، واستدلوا بنفس الايه التي يستدل بها الخوارج في كل زمان، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كفروا الصحابه، فده تكفير من الناحيه العمليه. ثم ورث الامر عن هؤلاء من يكتبون في المقالات والعقائد والخلافات العلميه العقديه، فورثوا هؤلاء، واصبح الخلاف من جنس الاختلاف في تاثير اهل الكبائر العمليه. واضح الكلام. قالت طائفه تقول لا نكفر من اهل القبله احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. خد بالك، تنفي التكفير نفيا عاما. دول مين؟ المرجئه. يقول فطائفه تقول لا نكفر من اهل القبله احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. قال الايجي في المواقف، عارفين هذا من كتاب المقالات على مذهب الاشاعره والمتكلمين، قالت المواقف في المقصد الخامس في الإيمان، في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا؟ بيقول هذا، جاب سؤال كده في وقت الفصل أو المقصد، المخالف للحق من الحق اللي يعتقدوا هم من أهل القبلة هل يكفر أم لا؟ قال جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. قال مفيش تكفير لأي حد من أهل القبلة. هذا الكلام بالطبع كلام خطأ، لأنه هنا لما يقول جمهور المتكلمين ده معظم المتكلمين ورؤوس الكلام معتزلة، وبيكفروا غيرهم ولا لأ؟ بيكفروه. الفقهاء ما من كتاب فقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة إلا كتاب اسمه غير الإيه؟ الرسالة، مش كده ولا لأ؟ فيقول جمهور المتكلمين والفقهاء على انه لا يكفر احد من اهل القبله. هذا كلام غير محرف، مش كده؟ قال والمعتزله الذين قبل ابي الحسين يعني البصري تحرقوا من الخلق يعني حماقه، فكفروا الاصحاب. يقصد اي الاصحاب؟ الاشاعره. ثم قال ف فعارضه بعضنا بالمثل يعني كفروه. ثم انت وقعت في التكفير هم كفروك ورددتم كفرين. قال وقد كفر المجسمة مخالفوه، المخالفون للمجسمة كفروه. طبعا بيدخلوا مين في المجسمة؟ اهل السنة مش كده ولا لا؟ ويتهمونهم بالحشوية ويقولون بتوع البلفكة، يعني كما يقول لأننا نقول بلا كيف، له يد ليست كأيدينا بلا كيف، فيقولون بلفكة. وقال الأستاذ هل هو عبد القاهر البغدادي أو أبو إسحاق الإسرائيلي على خلاف. قال كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا. يبقى المسألة اللي يشتمنا يشتمه، كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا. طبعا هذا ليس من باب الحكم الشرعي على الإطلاق، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وليس كل من يكفرنا نكفره. فهل لو واحد زنى بحريمك تعاقبه بأن تزني بحريمك؟ لا، لا يجوز، مش كده ولا لا؟ واحد لعبك لا تلعبه، يبقى الجزاء ما يكونش كده، الجزاء بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن زنى بحريمك ماذا تفعل معه؟ تقيم فيه حكم الله تبارك وتعالى، تقيم فيه الشرع، مش معناه لا انا اخد حقي بالاسلوب اللي يليق به، لا ما ينفعش كلام. تقول لك من كفرني كفرته، لا ما ينفعش الكلام. واحد جاء اليك وقال لك البعيد ابوك فيه وفيه وسب اباك، تسب اباك، هذا لا يجوز، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ارتكب كبيره معينه وقذف اباك، قذف اخ، ما يكونش الحق انك انت تقذف امه، هو ارتكب كبيره فكيف ترد عليه؟ لا ترد عليه ارتكاب كبيره، فهو جاي كفرك، ما يكونش الحق ده انت اللي كافر، هذا الخطا. فليس كل من كفرني اكفره، وانما من كفرني كان مخطئا ومرتكبا لجرم خطير، مش كده ولا لا؟ ولكن انا احكم عليه بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس كل من يكفرنا كلنا بيقول هو ايه، فمن كفرنا كفرنا والا فلا. يعني لو ما كفرناش مش هنكفره حتى ولو كان يستحق الكفر، لا. القضيه هنا هل تتبعي ايه؟ الهوى. فيقول هنا فطائفه تقول لا نكفر من اهل القبله احدا، لا نكفر من اهل القبله احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بان في اهل القبله المنافقين الذين فيهم من هو اكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنه والاجماع. ربنا الذي قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفتكون، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، يعني لو تمكن من اظهار كفره سيظهره، ولكن لو كان لواء الاسلام مرفوعا وقوه الاسلام موجوده هذا يخفي كفره والعياذ بالله. قال وهم يتظاهرون بالشهادتين، فهم محسوبون على الاسلام لكنهم ايه؟ كفار. فهو هنا بيتكلم عن ايه؟ عن قضايا التكفير، فبيبين ان الطوائف اختلفت فيه والفرق اختلفت فيه. فطائفة تقول لهم المرجئة لا نكفر من اهل القبلة احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. قالوا ايضا فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار، وهو يرد عليهم بامرين، اول حاجة ايه؟ بوجود المنافقين، وهذا امر متفق عليه، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، وذلك يقول القران كفروا بعد ايمانهم، ويقول وكفروا بعد اسلامهم، يبقى اثبت لهم اسلاما واثبت لهم ايمانا في سوره التوبه، ومع ذلك نفاه عنهم بعد ذلك. وقال من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر. يبقى معنى ذلك ان في كفر ولا مفيش كفر؟ بعد ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا، ان الذين كفروا بعد ايمانهم وماتوا وهم كفار، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم. واضح؟ يبقى معنى ذلك كثرة في القرآن الكريم وجود الكفر بعد الإيمان ولا لا؟ يبقى حينما يأتي إنسان يقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، يبقى هنا خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولا لا؟ طيب. قال وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل على أمر في إجماع، أما الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، هذا أمر متفق عليه. لو جاء إنسان وقال أنا أنكر فرضية الصلاة أو أنكر فرضية الصوم أو أنكر فرضية الحج، أو جاء ليقول أنا أنكر حرمة الربا أو أنكر حرمة الزنا أو أنكر حرمة السرقة أو أنكر حرمة الخمر، هذا إن كان يعلم وأقيمت عليه الحجة، لأنه من الممكن يكون إنسان لسه حديث عهد بكفر أو يعيش في بادية بعيدة لا يعلم شيئا عن أحكام الإسلام، لكنه إن كان من أهل دار الإسلام ويعيش في مجتمع مسلم ويقول هذا ليس من دين الإسلام فيحل الحرام ويحرم الحلال فهذا بإجماع المسلمين كفر ولا لا؟ فذلك لما ربنا بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يبقى قضية عدم تحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قضية كفر لا خلاف فيها بين أهل الإسلام. يقول فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتوالرة، بيشترط ما تجيش على واجب ثبت بدليل وأمر مختلف فيه وتقول من خالفه فقد كفر، ما ينفعش الكلام. أو شيء محرم، يعني يجي واحد دلوقتي مثلا على سبيل المثال يقول لك من قال إن السجاير حلال يكفر، ينفع هذا الكلام؟ واحد يجي يقول السجاير السجاير حلال ولا حرام؟ حرام. لو جاء واحد دلوقتي أنكر حرمة هذه السجاير يكفر؟ لا طبعا. هل حرمة السجاير معلومة من الدين بالضرورة؟ واضح؟ هذا ليس من المعلوم اللي يجيب بالضرورة اللي يقول لها كفرت علشان حلت السجاير، لا ده مش فقه بقى ولا علم ولا اي قواعد شرعية، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام برضه لو واحد جاء على الخمرة وقال الخمرة حلال وعلم ربنا حرمها هذا، طب لو واحد جاء على شراب معين اختلفنا فيه ونحن نقول ان هذا الشراب مسكر فقال له هو حلال وانا اشربه يكفر؟ لا ما يكفرش. ليه؟ لأنه ما قالش الخمر حلال وما كذبش حرمة الخمر، وإنما هو اختلف هل ده خمرة ولا لا؟ تقول لك دي مش خمرة، مش دي الخمرة اللي حرمها ربنا، واضح؟ تمام؟ طيب، لما يجي واحد مثلا يقول لك الربا حلال، هذا لو قال أنا هأكل الربا والربا حلال، مش هأكل الربا بس، والربا حلال لم يحرمه الله، مع إن ربنا بيقول في القرآن وحرم الربا. يبقى هذا الذي يقول الربا حلال. طب لو ضاع الف فوائد البنوك حلال يكفر علشان حل الربا؟ لا. طب بالكم ولا لا؟ لا ما يكفرش. ليه ما يكفرش؟ لانه بيقول لك الربا حلال، بيقول لك فوائد البنوك مش الربا المحرم، واضح؟ بيقول هذه الفوائد حلال، يقول له حلال ليه؟ دي ربا مش ربا، لكن لو قال لك ربا وهي حلال يكفر، واضح؟ واضح الامر. ولذلك هل العلماء كفروا من احل فوائد البنوك؟ ردوا عليه كتير قوي، كتب كثيره خرجت وفتاوى اجماعيه وغيرها ردت على الذي اباح الفوائد البنكيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ردوا عليه. لكن في حد تتوى بقضية الكفر؟ لا ما حصلش. من اهل العلم طبعا تلمش على ما في ناس بتكفر بدي الجلبية، يعني المسألة مش بتتقال كده ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم قد يقول قائل هو حد يقدر يكفر اللي بيحلل الفوائد الربوية؟ ما يقدرش، لانه مش هيسيبوه. نقول لهم لا، ما بتتكلمش على اللي بداخل مصر، احنا بنتكلم على اللي في خارج مصر. ما في علماء ليس عليهم سلطان الحكومة المصرية، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ هنا بس السعودية وهنا وهنا وهنا وهنا، سلطان الحكومة المصرية مش عليهم، ومع ذلك ردوا على من أباح الفوائد الربوية بتاعت البنك، ردوا عليه وعجبوه، وردوا عليه رد علمي وشدوا عليه، لكن جروا واحد من الكفر لقى السبب، عشان هم علماء وعارفين قيمة التكفير، وأن هذا مما إيه يحدث فيه الخلاف، قد يكون الأمر عنده فيه شبهة، لكن التكفير أعوذ وغني بالكم ولا لا. وأنا قرأت في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التي يصدرها مجمع المنظمة الذي كان يقصد الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، إنه كانوا يتناقشوا موجودين، وقام من أباح الفوائد الربوية ليتكلم، فقالوا له عند جديد؟ قال لا. قالوا وبعد رد عليك كل علماء العصر، اجلس يا شيخ، المسألة مناقشة علمية وانتهى، لكن محدش يكسر من قال بهذا القول. واضح الكلام؟ احنا عايزين نوضح ليه بنبسط الامور دي وليه بفتحها، عشان طالب العلم يبقى عارف لما يجي يقرا الاجماع اللي اجمع عليه العلماء ان من حرم ما احل الله ومن احل ما حرم الله يعني هذا امر متفق عليه، لكن الامر اللي يكون موجود لان قضيه الاستحلال المقصود بها ايه؟ ايه المقصود بالاستحلال؟ تكذيب الله ورسوله، خدتوا بالكم ولا لا؟ قضيه الاستحلال مش قلنا في بدايه الكلام، قضيه الاستحلال يكفر المستحيل لانه كذب الله او رسوله. طب اللي يجي يقول الفوائد البنكيه حلال، هل هذا كذب الله؟ قال لك لا، ده مش هو، ده اللي ربنا قاله. وطبعا قضيه القلوب ربنا اعلم بيها، احنا ما بنتكلمش عن القلوب، احنا بنتكلم عن الحكم الذي يحكم به على الظاهر بتاع الانسان، لان ما ثبت ايمانه بيقين او اسلامه بيقين لا يحكم عليه الكفر الا بايه؟ بيقين. واضح؟ ولذلك ما كفر العلماء الاحناف الذين اباءوا النبيذ، مع ان شرب النبيذ مش النبيذ اللي في عصرنا، النبيذ القديم ان يندل التمر في الماء، لكن احنا عندنا نبيذ اسمه نبيذ، لكن هو خمر، هو معروف انه خمر، لكن النبيذ عند علماء المدينه وكافه اهل العلم وعلم علماء الحديث، هذا النبيذ خمر ولا لا؟ خمر. وما اذكر كثير فقليل حرام، ادخلك في ذلك الامام ابو حنيفه وقال ان الخمر هي عصير العنب بس، ان الخمر هي عصير العنب بس، والاحناف في هذا مذهبهم مخالف لمذهب الجماهير. هل يجرؤ حد يقول ابو حنيفه كفر او الاحناف كفروا لانهم يبيحون الخمر؟ لا اعوذ بالله. يبعت الخمر يقول دي خمر وانا بحللها، يبقى بقول لك ايه؟ دي مش خمر، زي ما ده بيقول لك دي مش ربا. واضح الكلام ولا لا؟ مع ان مبيح مستبيح الخمر كان ومستبيح الربا كان، باجماع الدنيا كلها لا يخالف في ذلك عالم من علماء الاسلام على الاطلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يخالف في ذلك عالم من علماء الاسلام على الاطلاق، لا في القديم ولا في المعاصر، ولا اتصور ان اجد عالما يخالف في هذا، لانه بيكذب الله والرسول عليه الصلاه والسلام. لكن لما يقول لك هذا النبيذ مش ده الخمر اللي ربنا حرمه وعشان كده ده حلال، كلام غلط ولا صح؟ خطا، لكن كفر؟ لا. وراح الكلام كويس، نرجع له. قال وايضا فلا خلاف بين المسلمين، هذه الكلام ده اللي فاهمينه وبنمشي معاه كده ايه درجه درجه علشان نستوعب، لان القضايا دي جايه دي اللي بيدخل على الناس التلبيس من خلالها، بيلبس على طلبه العلم من خلالها، فاحنا عايزين نمسك المساله الف ب واحده واحده كده، بنتعلم واحده واحده وبنقرا مع بعض وبنتعلم مع بعضينا واحده واحده ان شاء الله. فهنا بيقول ايه؟ وايضا فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهره المتواتره اللي معلومه معلومه بالدين ايه؟ بالضروره. لا اشتراط والمحرمات الظاهرة المتواترة، يبقى المحرم اللي ما فيش عليه خلاف، الحلال الأوامر والحلال اللي ما فيش فيه خلاف، واخدين بالكم؟ ونحو ذلك فإنه يستتاب. يستتاب يعني إيه؟ الحاكم يجيب يقول له أنت ارتكبت مكفر، هتوب وإلا هتقتل، هأقيم عليك حد الردة، ويسيبه يحبسه ثلاث أيام، كل يوم يقدم له أكل وشربه، ها؟ هترجع ولا لا؟ يديله فرصة، طب يرجع لفاق، طب هو يعني يرجع لفاق، ويجي بس واحد يقول لك طب ما هو ممكن لما الاقي السيف على حد يرجع، يرجع يرجع ويصر هذا الامر، لان القضيه مش قضيه ان احنا عايزين نقدم رؤوسا للمصلحه، مش الهدف، وانما الهدف انه ممكن نعطيه فرصه وفرصه وفرصه. هيقول لك طب ما هو افلت من العقاب، يعني هيفلت لغايه فين؟ لغايه ما يجي له اجل ويموت ويخش جهنم، مش كده ولا لا؟ ما الدنيا اختبار وامتحان وفي الاخره، واحد احنا مش احكام وضعيه حاطين في اعتبارنا ان اللي هيفلت من العقاب افلت، لا الا يفلت من العقاب النهارده جاي له مره، مش كده ولا لا؟ وبكره بقى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، مش حد هيفلت ابدا من عقاب الله عز وجل، مش كده؟ فهنا بيقول فانه يستتاب، والاستتابة ده موجود في كتب الفقه كلها بتتكلم عن ابواب الردة والاستتابة. فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. ونحن ما نظن ان هناك انسان هيستتاب ويصر على ان يموت مرتدا، واخدين بالكم ولا لا؟ الا لو الراجل صاحب ايه؟ صاحب عقيده كافره وبيدافع عنها، واخدين بالكم؟ يعني واحد يوضع السيف يستتاب وسط اقطع رقبتك والا ترجع، هيرجع اي واحد هيستتاب هيرجع، الا لو كان هذا الانسان داعية الى ضرر معين ولو اتباع فعايز يثبت البطولة وحاطط في اعتباره انه لو مات سيكون ايه؟ هذا الشهيد على مزاره هو، مش كده؟ فان جاء انسان وعنده شبهة العلماء هيزيلوا الشبهة. هذا الانسان ما عندوش لا شبهة ولا حاجة ولكن اتباع هوى هيرجع في كلامه لان السيف هيقطع كل الاحوال. مش كده ولا لا؟ ما هو حاجة من الاثنين، لما واحد يقول لك الخمر حلال والعياذ بالله ويجوا علشان يقدموه يستتاب، العلماء يقول عندك شبهه، قدامه ابن مزعون كان عنده شبهه، فسيدنا عمر بن الخطاب اتفق مع علي بن ابي طالب، هل مقصود ان اقر بحرمتها قلت، وان قال ليست بحرام فتقطع عنقه، قالوا لا اجلدني ما اعرفش خلاص، كان بيستدل في الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. فبيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من تقوى الله ان يمتنع عن المحرمات. يعني هو استدل بهذه الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم حتى لو شرب خمر، يعني هو فهمها كده؟ اذا ما اتقوا وامنوا قالوا ما هو عشان تتقي لابد انك تتقي المحرمات ومن ضمنها الخمور. فهمت يا عم؟ يا قدامى نعم فهمت بقى ولا الاخرى؟ ايه هي الاخرى؟ هذا حكم الله، حق ام باطل؟ حق، هتجلد الحد، لا باطل انا لا اصدق بهذا في سيف، فخلاص السيف بيجعل كل انسان، وطبعا السيف ده مش انت اللي تجيب سيف وتجيب سياف، الامور دي خاصه بمين؟ باولياء الامور، اقاموا بها حسابهم عند الله، فرطوا فيها حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا ما فيش حد هيفر بجريمة على الإطلاق، سواء كان حاكم أو محكوم، كله هيحاسب عند الله، أنت اللي تستطيعه اعمله فقط، في استطاعتك في حدودك التي كلفك الله عز وجل بها، اللي كلفك به ربنا عز وجل أديه فقط، أد ما عليك ولا عليك بعد ذلك. قال فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، مظنتها المظنة باطل هذا الأمر النفاق والردة وأسبابه بتكون إيه؟ شوف كلمة مظنة الشيء، يعني أين تجد هذا الشيء؟ بلد المظنة يعني أنا أظن وجود البدع الردة والنفاق في مين؟ ظن طبعا مش يقين، لكن في هؤلاء في جنس اهل البدع والفجور سنجد والعياذ بالله النفاق والردة. لن تجد النفاق والردة عند اهل العلم، لن تجد النفاق والردة عند الورع، لن تجد النفاق والردة عند اهل الايمان واعمال الايمان والصالحين، ولكن مظنة وجودها فين؟ في أهل البدع والفجور. البدع عشان البدع العقائدية والبدع العملية، والفجور لأن الإنسان الفاجر والعاذل الذي يصرف على نفسه الشهوة والشبهة، أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات. البدع شبهة والفجور شهوة، مش كده؟ قال كما ذكره الخلال، والخلال هو شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري رحمة الله عليه، من العلماء الأكابر، ذكر في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين، اختلط عليه الأمر معلش في النقل. الخلال هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي. أما أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك فهذا هو محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين. قال كما ذكره الخلال، والخلال هذا من تلامذة أو من ممن يكتبون وينقلون علم الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، شيخ الحنابلة رحمة الله عليه. ذكر الخلال في كتاب السنة، يعتبر كتاب السنة هذا مظنة لوجود معظم أقوال الإمام أحمد بن حنبل في العقائد. يعني أنت لو عارف تبحث عن أقوال الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، معظمها موجود في كتاب إيه؟ في السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمة الله عليه. ذكر في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. أسرع الناس إلى الردة يعني أهل الأهواء. ونرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أعاذنا الله وإياكم. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. هيبدأ هنا يناقش الجملة التي كتبها الإمام الصحابي، هيقول: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. ليه بقى؟ خدوا بالكم، لأن أنا عندي هنا كلمة، هو يقول بعد كده كما تفعله الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بكل ذنب. قال: وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العام مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. أنا عندي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، عندي نكرة في سياق النفس تفيد العموم، فلما ينفى يبقى نفي الايه؟ ها؟ يقال النفي العام مش نفي العموم، ده نفي عام، نكرة في سياق النفس أثبت العموم، فده نفي عام، واضح؟ من أين أخذ النفي العام؟ من النكرة في سياق النفس اللي هي ذنب، واضح؟ وأحد كذلك لا نكفر أحدا من أهل الكبيرة بذنب، يبقى ذنب نكرة في سياق إيه؟ النفس أثبت العموم، فده نفي عام. لو انا بقى ادخلت عليها كلمه كل لا يكفر احدا من اهل السن بكل ذنب، يبقى هنا نفي عام ولا نفي العموم؟ ايه هو اللي نفي؟ مش النكره، ده اللي نفي ايه؟ كل ذنب وكل للعموم، صح؟ يبقى هذا نفي للعموم ليس بنفي عام. فهمتم ولا صعبه؟ صعبه؟ نعم. يعني انا لما اجي دلوقتي اقول لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، كلمة ذنب نكرة في السياق النكرة، افادي ايه؟ العموم. يعني ايه العموم؟ يعني انا لا اكفر احدا باي ذنب. ذنب كلمة ذنب نكرة في السياق النكرة تفيد العموم، هل الشرك؟ هل صغيرة؟ هل كبيرة؟ هل ذنب اعتقادي؟ هل ذنب عملي؟ يشمل، صح؟ واضح؟ يبقى النكرة في سياق النفي أفادت العموم، فأفادت عموم كل ذنب، واضح؟ لكن لما اجي اقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بكل ذنب يفهم منه اني قد اكفرهم ببعض الذنوب. واضح؟ يبقى هنا بقولك كل ذنب شملت كل الذنوب، صح؟ لان كل من الفاظ العموم، لما نفيت يبقى نفيت العموم، صح؟ اقول ايه؟ ليس كل التلاميذ، يبقى نفيت الايه؟ العموم. لكن لما اقول ايه؟ ليس منهم تلميذ، يبقى ده نفي عام. واضح؟ يبقى لما اقول إذ لا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب لاني اكفرهم ببعض الذنوب كالشرك بالله، مش كده ولا لا؟ وبعض الذنوب التي ثبتت ان الانسان لو اتاها فقط كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالسجود بالصمم، مش كده ولا لا؟ كتعظيم الصليب، مش كده؟ ما في امور عندي كقتل النبي، كمسك المصحف والقائه في الحش وتدوس عليه بقدام كتاب ربكم اهو دايس عليه بالقدم، هذا من افعال، مش كفر ده؟ مش كده ولا لا؟ ليس في قلب هذا الانسان تعظيم لله عز وجل ولا تعظيم لكتب الله ولا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليه. لان اللي يعظم القران ما يحلش في كتفه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لما يقول ولا نكفر احد من اهل قبلته ايه؟ قول بكل ذنب، يبقى معنى ذلك انه اثبت التكفير ده. لكن هيرد عليه ان العلماء فهموا منه انه بيرد على مين؟ على الخوارج. فهو كان حاطط في اعتباره بيرد بيرد على الخوارج والمرجئه. فالمرجئه الخوارج بيكفروا ايه؟ باي ذنب؟ بعضهم يكفر بالصغائر، والبعض يكفر بالكبائر بس. واخدين بالكم؟ فهو واضعهم امام عينيه. والمعتزله بيعملوا ايه؟ بيخرجوه من الايه؟ من الايمان، وبطوله التردد او المنزله بين المنزلتين، لكن في الاخر احكموا عليه بالخلود في النار. وقد قال بعض اهل العلم ولقد رجعنا الى تراجم هؤلاء الذين يكفرون بكل ذنب من المعتزله، فوجد تراجمهم تطفح بالفجور. اللي بيكفروا الناس دول بيخرجوهم من الملة بالكبيرة. هم بقى حياتهم كانت ايه؟ اما ترجع للنظام وترجع للجاحظ وتشوف حياتهم هم كانت شكلها ايه؟ اللي بيكفروا الناس بالارتكاب الكبيرة هم حياتهم كلها كبائر اعاذنا الله واياك. فمعنى ذلك انه اهواء والعياذ بالله. فهنا بقى بيقول ايه؟ ولا اكفر احدا من اهل القبلة بذنب، كان يقصد الخوارج. فلما التفت الى المرجئة قال ولا نقول لا يضر مع الايمان، فكان يقصد. لكن هو معنى ذلك ان هو ما كفرش بالشرك؟ ده اكثر ناس، شوف احنا بنتكلم عن مرجئة الفقهاء اللي هم الناس اكثر ناس تشددوا بباب التكفير الاحناف. ولما ترجع لكتب الاحناف تجدهم بيكفروا بامور لا تسلم لهم، لا تسلم لهم. يقول لك لو واحد طلع على المنبر امام الناس في غير وقت الخطبه مستهزئا يكفر، طلع على يكفر. يعني بعض الامور لو فعلها الكفار يكفرونه بها، وقد لا تسلم لهم لدى المحققين، فهم اكثر الناس تكفيرا الاحناف. فكيف يقال عن الصحابه كبار ائمه الاحناف ولا تكفر احدا من اهل القبله بذنب؟ يعني اي ولا يكفر باي ذنب على الاطلاق؟ هذا خطأ، وده اللي فيه شيوخنا، ولذلك قال هو بيرد على الخوارج. فهنا جاء الإمام ابن أبي العز وقال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفر بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، فهمت الفرق بين المصطلحين دول؟ والواجب إنما هو نفي العموم اللي هو كل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. فأصبح لدينا، أصبح لدينا، خذوا بالكم، الخوارج يكفرون بكل ذنب، مش كده ولا لا؟ وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، والمرجئة لا يكفرون بأي ذنب. تمام؟ كويس. قال ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقول ما لم يستحل. رجع يستدرك على نفسي لما جعل إشكال الأولاني رجع يستدرك على نفسي وقال ولهذا والله أعلم قيده الشيخ بقوله ما لم يستحل. وفي قوله ما لم يستحل ما معنى كلمة الاستحلال بقى؟ لو عايز تعرف معنى الاستحلال اكتب ورايا. الاستحلال هو جعل المحرم شرعا حلالا، جعل المحرم شرعا حلالا، وهو قسمان. القسم الاول قلبي اعتقادي، وهذا هو المقصود بالتكفير، قلبي اعتقادي، وهو ان يعتقد ان ما حرم الله او عبر ما حرم الله حلالا، وهو ان يعتقد ان ما حرم الله او بعض ما حرم الله حلالا، كأن يعتقد ان الزنا حلال، فهذا كفر بالاجماع. وان لم يفعل الزنا يعني ممكن ما يزنيش، لكن هو اعتقد ان الزنا حلال. وسبيل معرفة المستحيل اكتب والسبيل الى معرفة كونه مستحلا، والسبيل الى معرفة كونه مستحلا هو ان ينطق بلسانه بس، مفيش حاجة تانية. نمرة اثنين، النوع الثاني عملي الاستحلال العملي، وهو الاسترسال في فعل المعاصي والمحرمات، وهو الاسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون ان يعتقد حلها، دون ان يعتقد حلها، يعني يعملها هو، يزني يسرق يفعل، لكن لا يعرف انه حرام دون ان يعتقد حلها. فصاحبه آثم معرض للعقوبة إن لم يتباركه الله بعفوه، فصاحبه آثم معرض للعقوبة إن لم يتباركه الله بعفوه. وراجع فتح الباب للحافظ ابن حجر في الجزء العاشر صفحة 70 على مطبوعتي، والصائر مسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 521 طبعة محي الدين عبد الحميد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا هو الاستحلال في استحلال عقدي، ده الذي يكفر، وسبيل التعرف عليه بالنطق بس. واحد يقول طب ما انا كده بقى ربنا يعرف اذا كان ده مستحيل، فهدفك تعرف انه مستحيل. ايوه عايز اقطع رقبتي بالطبيعه عند الناس، ده احنا كده ما بنعرفش نفكر ولا واحد. لما تيجي تتكلم عن قضايا التكفير والشروط والموارد، احنا كده انتوا قفلتوها علينا. احنا ما بنقفلش ولا بنفتح، ده مش دكان، ده دين. والتكفير حكم من احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ انا عارف انكم مش هتاكلوا معايش، يعني اللي يكون جاي عشان يخرج لا اعرف عليه، اللي يكون جاي عايز يخرج بحكم مش هيلاقي معاه، مش هياكل عندنا عيش. ماشي نكمل. قال ولهذا والله اعلم قيده الشيخ رحمه الله بقول ما لم يستحل. وفي قوله ما لم يستحل اشاره الى ان مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، عايز يقول لك انه يقصد ايه؟ ان مراده من هذا النفي العام لكل ذنب حاجه واحده بس، ايه هي؟ الذنوب العملية لا العلمية. يقصد يعني اشارة الى ان مراده من هذا النفي العام بكل دم، ان مراده في الخبر ان ها الذنوب ها مرفوعة العمل العملية لا العلمية. وفيه اشكال لما هو حد ان هو الفقر كلماته هنا، والله كلام التحاوي ما كانش محتاج للاشكال اللي هو اورده، ثم استنبط انه حله بهذا الاسلوب، ثم اورد على نفسه اشكال اخر، فلما جاء له الاشكال تهت منه العبارات، فاتى بكلام معجم فقال رحمة الله عليه كل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال وفي إشكال لو قلنا يقصد الذنوب العمليه فإن الشرع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. عندنا إشكال لأن الشرع ما قالش إن عاوزين في المكلف في العمليات عمل من غير علم. يعني الصلاة ربنا لا فرض عليك فرض الصلاة تقول بس بجوارحك ولا ليها ها ركن داخلي في القلب؟ ما احنا عندنا تلازم بين الباطن والظاهر. ولذلك الصلاة اللي انت بتقوم بها بجوارحك دي بتشترك فيها كل شيء. اول حاجة القلب، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه، وما تنفعش الصلاة من غير نية ومن غير اخلاص. ما هو لازم في شرطين للعمل، موافقة السنة والاخلاص عشان ما تقعش فيها الياء ولا الشرك والعياذ بالله. يبقى لابد الاخلاص والنية او الركن في الصلاة، بدونه ما يبقاش في صلاة اصلا. يبقى لابد عمل قلبي قبل عمل الخطوة باللسان وعمله. ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيه؟ ايمانكم، يعني صلاتكم. فالصلاة ايمان، قول وعمل واعتقاد. كل عمل كده، كل عمل مش مطلوب منك الايه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق. يبقى كل عمل له ايه، له جذر، الجذر ده في الباطن. والامور الاعتقادية لازم تظهر على الجوارح. في تلازم بين الايه الظاهر والباطن. مش ده اعتقاد اهل السنة والجماعة صح ولا لا؟ فهنا بيقول ايه، قال وفي اشكال لو قلنا بنقصد الذنوب العملية بس مش العلمية، لان الشارع فان الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. العمليات عرفتوا عن العمليات الامور العملية يعني اللي هي الجوارح، ولا في العلميات عن القضايا العقدية بمجرد العلم دون العمل. وكل علم تتبعه عمل، وكل عمل لازم يكون له ايه علم اعتقادي في القلب. قال وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل الاعمال. احنا نقول الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فقال وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل اعمال القلوب اصل لعمل الجوارح، واعمال الجوارح تبع، الا ان يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده. يعني اقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، يعني امر عملي، ما لا يستحل بمعنى ما لم يعتقده. فاتى بكلام يعني لا يعرفكم ضعيف في هذا. ولذلك الصواب ان احنا نفهم كلام الشيخ على ظاهره، ومقصود ان ما يقصدش الشرك وما يقصدش الامور المكفرة، ولكن بيرد على مين؟ لان انا عندي عم راضي به الخصوص وخلاص وانتهى الامر. ربنا بيقول في القران يعني اما مش دي رب العرب لما بيقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بذنب الا لم يستحل بظلم زيها ولا لا؟ نكرة في السياق النفي تفيد العموم. فهمها الصحابة على الاستغراق فقالوا أيونا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وإنما أنا قرأت القول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. إيه هو العام؟ ظلم نكرة في السياق النفي تفيد العموم كل ما يطلق عليه كلمة ظلم، صح؟ زي ما قلنا كل ما يطلق عليه كلمة ذنب، لكن ربنا قصر مفردة واحدة بس من مفردات الايه؟ ها؟ الظلم اللي هو الشرك، إن الشرك لظلم. يبقى جاز أن يقصر العام على بعض أفراد. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، لو أنت بيحسدوا كل الناس ولا بيحسدوا العرب المستحيلة من أبناء إسماعيل لأن الله بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، فالعام هنا الناس عام مراد بالخصوص، إما محمد صلى الله عليه وسلم وإما الصحابة من العرب المستعلمة الذين قال إليهم أمانة حمل كتاب الله تعالى بعد أن نحي بنو إسرائيل من حمل الأمانة، مش كده؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلى آخر سورة الجمعة. وكذلك لما يقول سبحانه الذين قال لهم الناس، من دول المنافقون معروف أسمائهم، إن الناس أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى عندي في كلمات بيبقى المقصود بها ايه؟ خصوص نفس الكلام هنا. وما كانش الشيخ الامام ابن ابي العز ابخلنا في هذه الايه؟ المتاهه والقصد. جاب اشكال واراد ان يحلها فعرف اشكالا فلم يحلها. واخدين بالكم ولا لا؟ واعود الى الكلام مره اخرى انا علشان تبقوا مستوعبين الكلام، لان احنا ماشيين احنا كنا ممكن نقرا الكلام ده زي ما بعضنا بيفعل ونقول لكم المفهوم منه. انا عاوز الهدف من دراستنا لكتب اهل العلم بالعلم التعلم اولا، لكن في حاجه ثانيه، كيفيه التعامل مع الفاظ وتراكيب واستعمالات اهل العلم. بيكتبوا ازاي وتفهم كلامهم ازاي وبيتناقشوا ازاي وبيفكروا ازاي، لان الكلام ده نتيجه تفكير. خلي بالك واحنا للاسف ما تعلمناش في مدارسنا كيفيه التفكير السليم. خلي بالك اللغه دي اما كتبت بالاسلوب ده اللي كتب هذا الاسلوب مش صحفي له اسلوب تفكير معين، لا ده له اساليب في التفكير. عايز تعرف كيفية أسلوب تفكير ابن أبي العز، حل مفرداته وحل تراتيب كلامه، تقدر تقف على الخلفية العقلية التفكيرية اللي كتبت الكلام. مش هدفي إن أوصل لمعنى الكلام عموما كده، باخدها بضبش وأقول أنا فهمت إن السياق كذا. لو عايز تفهم عقلية وتفكير الإمام ابن حجر، حل الكلام وحل الألفاظ وحل التراكيب، تقدر تقف على كيفية التفكير اللي كان بيفكر وعقلية الرجل ده كيف كان يفكر مع الكتابة دي. أقرب لإيه؟ للكتابة. الرجل ده ما بيقرأش زي حبايبنا المعاصرين قصر ولازم، لا، الناس دي كانت بتفكر. يخدم العلم ده عامل زي النحل اللي بيلف على الحقول، لف وبعد ما يلف النحل ده بيعمل إيه؟ بيحول بعقل شديد. ده بيحولونك للكلام ده، ده خلاصة تراث الأولين من علمائنا السالفين رضوان الله عليهم أجمعين. ابن تيمية عايز تعرف الخطة اللي بيقول عليها، تقرأ مقدمة المتنبي للعلامة الكبير الفقيه اللغوي الإمام محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، عشان تعرف كيف تقرأ، تعرف ازاي تقرأ كتب العلماء وازاي تعرف تكتب وازاي تعرف تفهم. واضح يا اخوانا؟ فاحنا هدفنا من القراءه مش ان احنا بناخد خلاصه الامر العلمي ونطلع بيه خلاص عرفنا المعلومه، لا، احنا عاوزين نفهم كيفيه التفكير عشان احنا نحاول نفكر زي هؤلاء. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ يقول هنا وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. مستهيئني نقف على دي النهارده عشان تتعبتوا نكتب لي هذا القدر، ماشي؟ يعني لو في حاجه خاصه بالكلام اللي قلنا احنا عينينا ليكم باذن الله. اخونا بيقول لي ما هو الحكم الشرعي في من سبني او سب امي او ابي حيث كنت اظن ان اسبه كما سبني. يا اخي لو قال لك كل او انت كذاب وقليل الادب يبقى انت كده رابعه، لانك قلت له الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ان هو كذاب وقليل الادب، واخد بالك؟ لكن لما تيجي تقول له ابوك وامك فيهم انت كذبت وربما كنت قاذفا، يعني هو قال ابوك كذا تيجي تقول له ابوك كذا، انت هو ارتكب اسم وانت ارتكبت اسم، لكن انت عارف تاخد انت انسان قليل الادب وكذاب، كذبت وقليل الادب، انت كده ثبته، بس السبب مش هتحاسب عليه. ليه؟ لانه ده حق، انت قررت حقا فانت قلت كلام حق في مقابله الباطل بتاعك. الامر الثاني ان ربنا عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره عفوا. وان استطعتم لقيت هذا الانسان قليل الادب او انك تقيم عليه اسلوب مثلا السب والقصف وفي ناس تشهد بهذا ده شيء استطعت انك انت يعني تستفيد به في ظل القوانين الوضعيه الموجوده وهذا ليس فيه مخالفه للشرع. اخونا يقول ما حكم من سب الدين على الناس؟ جايز تتعجلوش ما تتعجلوش ولا يكون انا بس بقى اتصنفني لسه اتصنفني وتعرف كل حاجه عني ان شاء الله. لو كنت تظن هذا يعني السؤال ده هيصنفني هتعجب لا تتعجب بمشيئه الله تعالى فلن نخفي شيئا على الارض. يعني مش واحد يعني يتعرض للكلام ده وهيلبس ماسك ولا حاجه لا هنقول لكم الحقيقه باذن الله تعالى. ولسه قايل لكم في البدايه احنا على مدى شيوخنا الاكابر ان كانوا مرجاء فاحنا معهم باذن الله تعالى. كان الكتاب مرجي والالباني مرجي نحن على منهج بمشيئه الله تبارك وتعالى. اخونا قال لي ما وجه المخالف تفسير ابن ابي العز لقول الطحاوي يستحل ان يعتقده وهل يمكن ان ينال او يقال ان ابن ابي العز يقصد بقوله يعتقد ان يستحل استحلال عقدي لا عملي؟ والله الكلام غير ظاهر في هذه المساله يعني كلام الشيخ انا اظن انه اورد الاشكال وما استطاع ان يحله والقضيه ليست في حاجه الى اشكال ان شاء الله تعالى. نقل ان الشيخ ابن العثيمين يكفر من يزني ويفتخر بزناه. ما اظن ان الشيخ ابن العثيمين يقول هذا الكلام وان كان عندكم فاتونا به باذن الله تعالى. ينقل نقل الشيخ ابن العثيمين اعلم واعظم من ان يقع في مذهب الخوارج. هل يصلح ان نقول ان المعتزلة ليس كلهم اصحاب كبائر بل منهم من قبل المحتلم؟ وانا قلت كل دي اياك انك انت تقولها او تسمح لحد ان يقولها. كل المعتزلة انا قلت كل المعتزلة انا قلت بعض العلماء نظر في تراجم بعض اكابر هؤلاء وذكرت اسمين النظام والبعض مش كده. لكن انا ما اقدرش اقول ان كل دي صعبه دي يعني كل الصوفيه كل الاشعريه كل الخلاله. اتقوا الله ما بنعلمش هذا التعليم لا يعلمه الا الله. ربنا عز وجل لما اتكلم عن اليهود والنصارى كان بيستثني مش كده ولا لا؟ من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر مش كده ولا لا؟ الا قليلا ممن انجيت يستثني القران بيستثني حتى لما بيتكلم عن اليهود. عباره من كفرنا كفرناه. الا يقوى هذا القول الا يقوي هذا القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه لا لا لا لا هذا خطا. ان شاء الله نبين هذا الحديث ونشرح المعني به بمشيئه الله تعالى. اخونا بيقول لا نكفره بذنب ما لم يستحله وذكرتم ان الاستحلال الموجب للتكفير هو باللسان مصرا وبالقلم. يعني ايه باللسان مصرا وبالقلم؟ يعني انا واحد كتب او نطق باللسان مفيش مشكله ده لو بتسال عن كده يبقى خير. لكن لو في حاجه عندك تاني ما فهمتهاش يعني انت كاتب لا نكفره بذنب ما لم يستحله وذكرتم ان الاستحلال الموجب للتكفير هو باللسان مصرا وبالقلم وعمل علامه استفهام. يعني ان كنت تقصد بالقلم سواء الانسان كتب او قال بلسانه الاثنين سيان بشرط ما يكونش طبعا الموانع موجوده طبعا ما تكونش موجوده يعني ما يكونش مكره. ممكن انسان يكره على هذا الفعل او انسان يقول كلمه بدون قصد زي الذي قال اللهم انت عبدي وانا رب اخطا من شده الفرح. قال قرات كلام للعلامه ابن باز في قول المصنف فقال ابن باز هذا الكلام في نظر لان هناك امور اخرى غير الاستحلال. طب اقفلنا الكلام دوت يعني ايه امور اخرى غير الاستحلال؟ يبقى انت فهمت كلام ابن باز في موضع ثاني حاجه ثانيه. ده خدوا بالكم هذا خطا انت فهمت غلط لانه هو هيجي فيما بعده ويقول لا يكفر الا بالجحود. يقول الشيخ ابن باز هذا في نظر فليس الكفر كفر جحود فقط. انت اختلف عليك الامر لانه هنا الشيخ ابن باز ما ينفعش يقول هناك قيود اخرى غير الاستحلال، لانه يقول بذنب لا لم يستحله، هيقول ايه غير الاستحلال؟ ما مش هينفع الذنب لا يذكر صاحبه الا بالاستحلال، او يكون ذنب زي الشرك او الشيخ شرح، يعني الشيخ لما تعرض لشرح كلامه زي ما نقلت لكم من مصدرين، المصدر الاول شرحه للطحاويه لم ينتقد المؤلف، بعدين احنا وضحنا قلنا ان الشيخ قصده بيرد على الخوارج، لكن لو قصده انه لا يكفر بدم ما لم يستحله على الامور هيبقى مخطئ. احنا ما بنناقش النقطه دي، ولذلك انا قلت ايه حل القصه دي كلها ايه؟ قلت ها افتكروا قلت ايه؟ عام مراد به الخصوص بس خلصت. والشيخ دي بس فهم هذا ولذلك لم يستدرك، لان ابن باز لو فهم خلاف ذلك لاستدرك عليه. واضح يا اخوانا ولا لا؟ طب انا عايز ارجوكم، بنقول عاوزين نفهم تفكير الناس دي، فما تزعلونيش واحس ان في ناس يعني مش مركزين معايا. صحصحوا يا شباب، صحصحوا. فهمت من الكلام، ربنا يستر، طالما انت اللي فهمت ان الخوارج يكفرون بالذنب كويس، والمقصود بهذه الذنوب هي الذنوب العمليه فقط لا الاعتقاديه، فلا صحيح. لا انا قلت لك خفت من فهمك. اذا كانوا بيكفروا بالذنوب العمليه فمن باب اولى بيكفروا بالذنوب الاعتقاديه، لان الذنوب الاعتقاديه اللي هي ايه بقى؟ الذنوب الاعتقاديه اللي ايه؟ يعني واحد دلوقتي منافق الخوارج هيكفروه، شك في دين الله الخوارج هيكفروه، واحنا بنكفر. واضح واضح الكلام ولا لا؟ لكن خلافنا معاهم في ايه؟ ان هم جم على الامور التي لا تكفر وجعلوها في التكفير تكفر، فهمت ولا لا؟ واخذوا بعض النصوص على ظهر لازم يتبني حناز دي وهو مؤمن خرجوه من الايمان والاسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ اي ذنب من الذنوب اي حكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ما هو ده ذنب جعلوه ايه؟ وذلك الامام الشارح هيجيب لك دلوقتي بعد كده النصوص في ظاهرها تكفير مرتكب الذنب اخذها الخوارج على ظاهرها، يعني الكلمه تبين ان ده الظاهره الذي قصدوه ان شاء الله تعالى. بيقول لي ارجو اعاده الجواب عن الاشكال الذي ذكره الشارح باختصار. لا ارجع بقى للتسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رقم 521 فتح الباري الجزء العاشر.